محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن قارئنا ينتدب أحدكم أو نناقشكم فيما مضى، نناقش تحبون مناقشة فيما سبق ولا استعن بالله استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم. ما هو هذا الذي أورده الشيخ وذكر أنه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل أجمع عليه السلف؟ ما هذا الأمر؟ لا صراط نعم، مسائل العبادة وصرفها لغير الله كسؤال غير الله، استغاثة بهم، سؤالهم تفريج الكروبات ودعائهم وبعث النذور لهم، وأيضا من ذلك مساعة هي أكثر على ما يعولون عليها صلى الله عليه وسلم، يقولون أليس هو نسأله إياها، إعطاء الله نبيه الشفاعة جواز تسويغ وتسويغ سؤال الأنبياء وسؤال الصالحين وسؤال الأولياء. وهذا تلحظونه إذا دعوتم ونصحتم من يدعو غير الله، كمن يدعو البدوي أو عبد القادر أو زينب أو نفيسة أو الحسين، أو يدعو المرسي أو التيجاني، أو في الجزائر سيدهم الهواري. إذا دعوا إذا نصحتموهم وبحثتموهم ذكروا هذه الشبهة، وشيخ الإسلام رحمه الله عطف عليها الكلام في آخر كشف الشبهات، وأن إعطاء هؤلاء الشفاعة يوم القيامة في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره من الأنبياء وشفاعة الصالحين لا يسوغها لهم بحال من الأحوال. يقول الشيخ: وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة وأمثلتها السابقة لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل ذكر رحمه الله أنه قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم. عندنا مسألتين تضمنهما كلام الشيخ. المسألة الأولى مسألة ماذا؟ أنه لا يخالف في هذا أحد من علماء المسلمين، ودل على أن الذي يخالف من علماء من؟ المشركين وعلماء غير المسلمين. قد يوجد في المتأخر علماء المسلمين من ينازع في هذا، لكن هذه المنازع والمخالفة معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة، لأنها بعد ورود الإجماع، ولأنها أيضا مخالفة على أصل الدليل ومناط التكليف، وكل خلاف من أي عالم مع وجود الدليل فهو غير معتبر وإن على شأن هذا العالم وارتفع. المسألة الثانية: ما هو الإجماع المعتبر مما تفهمونه من كلام الشيخ رحمه الله؟ تعرفون أن الإجماع مبحث عظيم من مباحث الأصول، لكن ما هو الإجماع الذي هو معتبر شرعا ويأثم الإنسان بمخالفته. هناك الإجماع السكوتي، وهناك الإجماع بنقل أكثر أقوال أهل العصر، وهناك الإجماع المعتبر. ما هو الإجماع المعتبر؟ تفضل. هذا تعريف الأصوليين، وهذا التعريف تراه نظري عند التطبيق على الواقع. الحقيقة وين استيعاب مجتهد العصور؟ ها هذا حق. الإجماع لا يكون إجماعا صحيحا حتى يستند على دليل شرعي صحيح، لكن ليس هذا هو الإجماع المعتبر. الأخوان الذي حفظوا الواسطية سيجيبون، حفاظ الواسطية لا بد أن يجيبوا على هذا، لأن الشيخ نص على ذلك. تفضل. فقط إيه ليش؟ لماذا حصرتهم بهؤلاء؟ ألأنك السلفي؟ لا ليس اعتبار حديث الخيرية ابن مسعود وأبي سعيد على هذا الحديث. نعم لم إيش؟ لا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تفضل. أحسنت. شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر أصول الاستدلال، الأصل الأول الكتاب، ثم قال فصل: والسنة تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. يعني أن الإجماع بعد هذه القرون الثلاثة لا ينضبط. لماذا لا ينضبط؟ لكثرة الخلاف والانتشار الأمة. إذن الإجماع الذي يأتم مخالفه ويكون آثما واقعا في حرام هو إجماع هؤلاء، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع تابعيهم ومن بعدهم يعملون بهذا الإجماع. نعم استقر عند الناس إجماع وجوب أداء الصلوات الخمس من الأول إلى الآخر، ولهذا يقول إن مسائل أصول الدين مجمع عليها، مجمع عليها. وهذا من معاني ما يذكره العلماء في مباحث العقيدة والفقه عندما يقولون معلوم من الدين بماذا؟ بالضرورة. ما المراد بقولهم هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ يراد به عند أهل العلم عدة معاني، منها ما أجمع عليه إجماعا يأثم أو تأثم مخالفته. من معاني هذا أنها أصول الإسلام ومبانيه العظام التي لا يصح الإسلام إلا بها. من معاني هذه المعلوم من الدين بالضرورة أنه ما لا يسع المؤمن جهلة. من معانيها أنه ما لا يتم الدين إلا به. فهذه أربعة معاني لما يسمى ويطلق عليه في تصانيف العلماء بأنه ماذا؟ معلوم من الدين بالضرورة. طيب إجماع الأئمة الأربعة. من الأئمة الأربعة؟ هل هم الخلفاء الراشدين أو أئمة المذاهب الأربعة؟ أئمة المذاهب الأربعة. طيب غيرهم؟ هناك مذاهب غير الأربعة لكن كثرة، كمذهب الليث، كمذهب ابن ثور، كمذهب الأوزاعي، مذهب ابن جرير الطبري. لماذا نص على هؤلاء؟ لأن مذاهب أولئك الأئمة اندثرت من تابع يتبعها وينشر قوله، وإن لم تندثر في مأثوراتها الفقهية وحكاية الخلاف بها في كتب الخلاف العالي. وهؤلاء الأئمة الأربعة مذاهبهم هي مذاهب أهل الإسلام. طيب الظاهرية، الشيخ ما ذكرهم هنا لكن الظاهرية تبع لهؤلاء. ما أجمع عليه الأئمة الأربعة يسمى في اصطلاح الفقهاء بالاتفاق، يسمى باصطلاح الفقهاء بالاتفاق. وممن يعنى بهذا من؟ الوزير بن هبيرة وابن رشد الحفيد. الوزير بن هبيرة في الإصطاح، في شرح حديث معاوية، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، فإنهم إذا قالوا واتفقوا أي الأئمة الأربعة. أما إذا قال ابن هبيرة وأجمعوا أي أجمع المسلمون أو علماء المسلمين، وغالبا أن حكاية ابن هبيرة للإجماع أوثق عند العلماء من حكاية ابن المنذر وحكاية ابن عبد البر، فإن غالبا ما يراد بقولهم وأجمعوا عند ابن عبد البر رحمه الله وابن المنذر رحمه الله حكاية الجمهور الأغلب من أئمة المذاهب. وأعلم الناس بالإجماع في المسائل العقدية عثمان بن سعيد الدارمي وشيخ الإسلام بن تيمية ومحمد بن نصر المروزي، هؤلاء من أعلم الناس في حكاية الإجماع. وكذلك في المسائل الفقهية فإن محمد ابن نصر المروزي الملقب بالشافعي الثاني متوفى عام 294 من أعلم الناس بالإجماع، وقد أثنى عليه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي بعدهم ابن جرير الطبري، وابن جرير صاحب الكتب المصنفة في عموم الخلاف، وله الكتب الكبيرة في مسائل الخلاف، لكن أكثرها لما يوجد وربما فني في إغراق الكتب في دجلة. منها له كتابه اللطيف في ذكر الخلاف. هذه مسألة مهمة متعلقة بالإجماع، وما ذكره الشيخ محل إجماع بين المسلمين أهل السنة والجماعة، والخلاف الوارد بعد الإجماع غير معتبر. الإجماع السكوتي أو حكاية أغلب أقوال أهل العصر ليس لها حكم الإجماع، والإجماع السكوتي غالبا ما يذكره العلماء فيما يتعلق بفتاوى الصحابة ولم يعرف له مخالف، قال بذلك عمر وقال به زيد في مسائل المواريث وقال به فلان ولم يعرف له مخالف، هذا يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي لا يعدو أنه حكاية أو لأكثر العلماء. نعم. وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتضييم قبورهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها، فكل ذلك من حوادث الأمور. الآن يبين لكم الشيخ لما حكى الإجماع وبين قبل الإجماع الأدلة الدالة على أن هذه الأشياء صرف للتعظيم لغير الله، قال رحمه الله: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم بهذا القيد، أما سؤالهم الشفاعة قبل موتهم فلا يكون في مسائل الشرك، وأما سؤالهم الشفاعة بعد موتهم فهذا ماذا؟ فهذا هو الشرك. ما صدر أي من الناس من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة، يا رسول الله، هذا مثل قولهم يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي في دخول الجنة، يا رسول الله الشفاعة أو شفاعة يا رسول الله، كل هذا داخل في هذا المعنى. قال: وتعظيم قبورهم. الشيخ رحمه الله لما ذكر في كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، مما ذكر من ذلك المنهيات المتعلقة بالقبور. ومعلوم أن أشد ما بلي به المسلمون في الأزمان المتأخرة من وسائل الشرك ماذا؟ ما جاء من جهة القبور. ولهذا جاءت الشريعة في القبور في ثلاثة عشر نهيا، ذكر الشيخ بعضها ونكمل باقيها. قال: وتعظيم قبورهم. كيف تعظم؟ ببناء القباب عليها، هذا أولها. بناء القباب عليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهى عن البناء على القبور سواء قبابا أو غيره. لكن القبة اصطلح في الأزمان المتأخرة أنها مظهر للتعظيم، ولهذا كلما كان القبر عند صاحبه أعظم أو عند معظميه أعظم، كلما كانت القبرة ماذا؟ أكبر. بعض القبور لا يستطيع أصحابها بناء القباب، لكن يبنونها بشيء دون القباب. إذا بناء القباب عليها مما جاء النهي عنه، وهذا النهي داخل في النهي عن البناء على القبور، في النهي عن البناء على القبور، وأيضا في النهي عن رفعها كما سيأتي. نهى النبي عن رفعها واستشرافها، ونهى عن البناء عليها. قال والسرج، وضع السرج عليها، في حديث أبي داود الذي رواه بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى لعن الله زائرات القبور، لفظ أبي داود: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والشاهد في هذا الحديث قوله والسرج. وإسراج القبور له مظاهر شتى، إما بالشمع كما كان في الزمن الماضي يضعون على القبور الشمع دناس، أو بالفنر، أو بالسرج، أو الآن في هذا الأزمان بأنواع الإضاءات، النيون ولمبات الغاز والزيروكون وغيرها. فإسراج القبور بهذه الأمور من تعظيمها الذي هو ذريعة ووسيلة إلى الشرك بها. ولهذا لاحظوا قبور المسلمين في هذه البلاد غير منارة، ومع أنهم يحتاجون إلى نوع إضاءة متى؟ في الليل أو في الصبح إذا دفنوا في الفجر، فهنا يتخذ من النور بقدر الحاجة ولا يزال. ولهذا لما اقترح في بعض المقابر أن توضع لمبات على مشايات على طرق الناس، أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بمنع ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الوقوع في النهي النبوي. النهي الثالث، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندها، نهى عن الصلاة عندها. ما معنى الصلاة عندها؟ أن يصلي عند القبر، فيجعل القبر إما يمينها أو يسارها أو خلفه. والصلاة عندها ذريعة إلى اتخاذ القبر ماذا؟ مسجدا. ولهذا جاء في الحديث الذي عند بعض أهل السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. وفي حديث أبي داود: والمتخذين عليها المساجد، لأن الصلاة عندها ذريعة إلى اتخاذها مسجد، ومعنى اتخاذها مسجد أي موضع للصلاة. وفي حديث أم سلمة وأم حبيبة، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين، أنه قال قبل أن يموت بثلاث، وفي بعض الروايات بخمس. ثلاث ماذا وخمس ماذا؟ أيام أو ليالي؟ ها ها، ولما؟ إن قلت يوم فلما، وإن قلت ليلة فلما؟ ليالي، لمخالفة العدد معدودة. لو كانت أيام لقال بخمسة أيام، لأن اليوم مذكر والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدودة، تذكيرا وتأنيثا، يخالفه تذكيرا وتأنيثا، ويخالفه تعريفا وتنكيرا. فلهذا قال قبل أن يموت بخمس، وفي رواية قبل أن يموت بثلاث، أي بخمس ليالي وبثلاث، وهو في سكرة الموت، في حمى الموت، وقد طرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها احتاج إلى الهوى من شدة الحمى، كشفها وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم؟ جاء اللعن معللا بقوله اتخذوا، ولهذا الجملة اتخذوا وما بعدها جملة تعليلية لهذا اللعن. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في زيادة في المسند وغيره: قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا وهذا حرف تحضير، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. يقوله صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالات الحرج والنصح لأمته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك النهي، لولا ذلك أي النهي، لأبرز قبره جعل في مكان بارز بالبقيع، غير أنه خشي. وهذا اعتبار لمصلحة سد الذرائع ومصلحة تقليل المفاسد أو دفعها، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن يا أيها الإخوة، الصلاة عندها يصيرها إلى أن تتخذ مسجدا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل ذريعة إلى تعظيمها، وهذا هو الواقع. الآن انظروا يا أخي والإخوة، بعد مرور هذه السنين الطويلة، ألا يعتقد معظم الحسين أن الصلاة في مسجد الحسين لها مزية على غيرها؟ ومعظم عبد القادر الجيلاني، عبد القادر بن صالح الجيل الحنبلي، ألا يعتقد أن الصلاة في مسجده وفي مقامه وفي ضريحة لها مزية على غيرها؟ كذلك من يعظمون محي الدين، إن محي الدين هذا، ومن هو محي الدين؟ وين أهل الشام؟ محي الدين هذا هو ابن عربي الطائي الصوفي، والذين يعظمونه في الشام، فإن مقامه في دمشق. أو الذين يعظمون الهواري، يرى أن الصلاة عند ضريحه وعند مقامه وعند قبره وفي مسجده الذي بني عليه لها مزية. قل في ذلك في مثل ذلك في البدوي أو في العباس أو في النبي عليه الصلاة والسلام. النهي الرابع عن اتخاذها أعيادا، اتخاذ القبور أعياد، اتخاذ القبور عيد، بمعنى أن يعتاد المجيء إليها مرة بعد مرة، كأن يخصص لها يوم في الأسبوع، يوم في الشهر، يوم في السنة، أو يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لابد يذهب للقبور. وإن ذهب بدافع السلامة في اتخاذها عيد أن يأتي إليها في يوم راتب، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقوله لا تتخذوا قبري عيدا أي تعتاد المجيء إليه مرة بعد مرة، لأن هذا الفعل يصير هذا القبر معظما ومقامه معظم، فيكون وسيلة إلى تعظيمه الذي يزاد فيه غلوا إلى أن يخرج من كونه مخلوقا إلى كونه لله تصرف أو له وسيلة وشفاعة وواسطة إلى الله جل وعلا. قال: وجعل السدنة فيه. السدنة هم الحفظة الذين يحفظون هذا القبر ويقومون على شؤونه، والسدنة مصطلح على من يدعون الناس إلى تعظيم القبور وأخذ النذور منهم، وهذا هو الظاهر الآن على المقامات. فكلما كان المقام أعظم كلما كان السدنة حوله أقوى وأكثر. وجعل السدنة والنذور لها، وهذا أيضا نهي آخر، النذور التي تدفع إلى أهل القبور، سواء النذور المالية في صناديق النذور أو النذور العينية كبهيمة الأنعام وكالمتاع وغيرها مما ينذره أصحابه لهذا الولي أو لهذا الصالح أو لهذا النبي ليقضي لهم الحاجات. والنذر عبادة، وصرفها لغير الله شرك، وصرفها ماذا؟ لغير الله شرك. النهي الثامن أو السابع، النهي السابع، نهى صلى الله عليه وسلم، وهذه نكملها عما ذكرها الشيخ، نهى عن الصلاة إلى القبور. الذي ذكر الشيخ النهي عن الصلاة عندها، هنا الصلاة إليها. ما الفرق بين النهيين؟ تفضل. أي لا لا لا لا لا تفضل. أو يمينها أو يسارها، والصلاة إليها يتخذها قبلة له، لأن هذا الفعل بخصوصه أشد ما يكون وسيلة وذريعة إلى تعظيمه. فإذا اتخذها قبلة له، وش أدى هذا إليه؟ مع مرور الوقت يعظمها يجعلها نصبا له ليصلي إليها. ولهذا لاحظوا في السترة التي هي سنة مؤكدة في أرجح أقوال أهل العلم، سترة المصلي، سترة العلماء منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال باستحبابها، ومنهم من قال بإباحتها، ومنهم من قال بكراهتها، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة. وهذا أظهر الأقوال التي دلت عليها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء أشار إلى ملحظ قد يغيب عن بعض أذهان الطلب، وهو ماذا؟ أن المسلم إذا صلى إلى فترة لا يصمد إليها صمودا. وش معنى يصمد إليها صمودا؟ كأنه يعظم هذه السترة فيسجد عند أصلها، وإنما ينحرف يمينا عنها أو يسارا. واستدل على ذلك بأمرين، بحديث وإن كان فيه ضعف: إذا صليتم إلى سترة فلا تصمدوا لها صمودا. وهذا حديث يذكره الفقهاء كما ذكره صاحب الروض وحاشية الروض وغيرهم، والحديث فيه ضعف، لكن يؤيد معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صلى إلى ماذا؟ إلى مؤخرة الرحل، ولم يتوسط من الرحل. ومعلوم أن الرحل وهو الشداد له مقدمة وله مؤخرة، فكأنه اتخذ الرحل يمينا وصلى إلى مؤخرته. وهذا المعنى لئلا يتطاول بالإنسان المدى فيصمد لهذه السترة، ثم يكون في قلبه نوع التفات إلى تعظيمه. وهذا مدخل من مداخل الشيطان على بعض الناس من غلوه في هذه الشعيرة. ولهذا دائما الغلو يصير هذه الشعيرة إلى أمر مستقبح على مدى الأيام. الصلاة إلى القبور نهى عنه النبي خصوصا عن الصلاة إليها واتخاذها مساجدا، لأن هذا أشد ما يكون وأوضح ما يكون وسيلة وذريعة إلى تعظيمها. النهي الثامن: نهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور عن الأرض، سواء رفعها بالبناء أو رفعها بالقباب أو رفعها بأي أنواع الرفع، كأن يجعل القبر فوق الجبل. والأصل فيه حديث مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، ولا تمثالا وفي رواية ولا صرفا إلا طمستها. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى أين؟ إلى اليمن. لما بعثه إلى اليمن. لماذا استثنى الفقهاء رفع القبر قدر شبر؟ استثنى ذلك العلماء لبعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة، لكن لمصلحة أن لا يهان القبر، فرفعه عن الأرض قدر شبر ولا يزيد لئلا يهان ماذا؟ هذا القبر. النهي التاسع: نهى صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور، تجسيسها، بنائها بالجسر والجبس والنورة والإسمنت، الآن بنائها بالرخام. نهى عن تجسيسها أي بنائها بالجسر وكل ما فيه تزيين لهذا القبر، لأن بنائها بالجسر ونحوه ذريعة إلى ماذا؟ إلى تعظيم هذه القبور. النهي العاشر: نهى صلى الله عليه وسلم عن تخليقها. وتخليقها يراد به عدة معاني: تخليقها بالطيب أي تطيبها بأنواع الطيب، سواء الطيب الممسوح الدهن أو الطيب المتبخر. الطيب المتبخر هو الدخان، الدخول. وأيضا من معاني تخليقها أن تصبغ بأنواع البويات، فهذا تخليق لها. من تخليقها أيضا، وهذا المعنى الثالث، وضع الستور عليها، فإن وضع الستور وهي الستائر والأقمشة على هذه القبور وسيلة إلى تعظيمها، وهو من تخليقها. النهي الحادي عشر: نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء إلى القبور. وفيها ثلاثة أحاديث مشهورة: حديث أبي داود لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، اللفظ الآخر لعن زوارات القبور، حديث الثالث حديث عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخذ العلماء من هذه الأحاديث ومما يقع من النساء عند زيارة القبور، أخذوا ماذا؟ ما يقع من النساء عند مرورهن على القبور بسرعة العاطفة واندفاعها، أنها قد تتجزع وتسقط على قدر الله، أو تديم البكاء والنياحة والعويل والندب على هذا المقبور الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى التعظيم. وهذا واقع الآن من يزرن القبور من النساء، لا سيما قبور المظنون بهم الصلاح. إذا ذهبت المرأة إلى قبر زينب أو نفيسة أو سكينة أو قبر الهواري أو البرعي أو العيدروس، ما الذي يصدر منها عند هذا القبر؟ بل إذا زرنا قبر النبي عليه السلام تسمع منها الزغاريف وسؤال الحاجات: يا رسول الله هب لي زوج قبل الحوض، أو هب لي ولد. هذه رأيناها عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتيب تطلب ولدا أو تطلب رزقا أو زوجا، لأن المرأة عاطفتها مندفعة وقد لا تنضبط بانضباط العلم. بمجموع هذا تأكد في الشريعة نهي النساء عن زيارة القبور. في هذه المسألة حصل يعني إيراد الخلاف فيما تعلق بعائشة رضي الله عنها، وأنها زارت قبر أخيها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها فأمرها بالصبر والاحتساء. والحقيقة في هذين الحديثين وأمثالهما مما قد يتدل به على تسويغ وتجويز زيارة القبور ليس فيهما دليل، لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذه أدلة ظنية في دلالتها لا تقابل تلك الأدلة الواضحة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زائرات وزورات القبور ونهى عن اتباعها اتباع النساء للجنائز. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة التي مر وهي تبكي عند قبر ابن لها، هل هي كانت عند نفس القبر أو كانت في حوالي؟ لأن القبور قديمة ما كانت تصور مثل القبر مثل قبورنا الآن. الأمر الثالث أن هذا قد يكون يحتمل أنه قبل نزول النهي. الأمر الرابع أن عائشة رضي الله عنها إذا صح هذا منها فهذا عملها، وعملها رضي الله عنها لا تخالف روايتها أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر لها ولا ماذا؟ ولا توافق عليه. هناك وجه خامس ذكره بعض أهل العلم، أن عائشة رضي الله عنها ما زارت عين القبر وإنما مرت به فدعت لأخيها، فحمله من حمله على أنها زارت قبر أخيها. وعلى كل حال عند صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال لمعارضته بقول أحد كائنا من كان، لما جاء عن سفيان وعن أحمد رحمهم الله أنهما قال: أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. هذا أن هذا كله سلمنا به، من نظر إلى واقع الناس الآن لما يتعلق بالنساء وغير النساء في القبور يؤكد منعهن من زيارة القبور والإقبال عليها سدا لذريعة الشرك، سد لذريعة الشرك وهي أعظم ما يجب أن تسد. وأما حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإن هذا للرجال دل عليه واقع الحال ودل عليه مجموع هذه النصوص. النهي الثاني عشر لا أقبل إلا مكتوبا، نعم. النهي الثاني عشر في القبور نهى صلى الله عليه وسلم عن إهانتها، نهى عن إهانة القبور. كيف تهان؟ إما بالجلوس والقعود والاستشاء عليها، وفيها الحديث: لأن يعمد أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه أو تحرق جسده خير له من أن يجلس على قبر مسلم. من ذلك النهي عن نهي القبور المشي عليها، ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا له نعال سبتية ذات سيور يمشي على القبر قال: يا صاحب السبتين أو السكتين اخلعنا عليك فقد آذيت. طيب إذن هذا نهي عن ماذا؟ عن إهانة القبور. وقال صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم ميتا فحرمته إيش؟ حيا. فهذا نهي عن إهانتها، نهينا عن الغلو فيها ونهينا عن ازدرائها واحتقارها وإهانتها. يبقى الآن مسألة تتعلق بقبور المسلمين فيما في مثل هالبلاد، بلاد الجزيرة حارة. إذا دخل الإنسان المقبرة واحتاج إلى أن يمشي بين القبور بنعاله، هل ينزع نعاله أو يمشي بهما؟ بين القبور، لا على القبور، بين القبور لا مانع من ذلك، لأنه لا يصدق عليه شرعا أنه مشى على القبر. ظهر هذا يا أخوان، بعض الإخوان لاحظته في البقيع وعندنا في الرياض وغيرها يشدد في هذا الموضوع، إذا رأى من يمشي بنعاله بين القبور نهاه، ربما يعني زجره، ربما غضب عليه، وهذا تشديد لا محل له ولا مناسبة له. المنهي هو وضع القبر، وضع ماذا؟ القبر، والذي يمثل القبر الآن التراب المكوم عليه بارتفاع شبر. النهي الثالث عشر، نهى صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار فيما يتعلق بالقبور، كما أنه نهى عن مشابهتهم عموما. من صور مشابهة المسلمين الكفار في القبور ما يوضع به الزهور على القبر، فإن وضع الزهور عند زيارة المقابر من أين أخذه المسلمون؟ من النصارى. من ذلك منهم من يضع غصن الزيتون، وهذا مشهور في بلاد حوض البحر المتوسط لكثرة الزيتون فيها. في غيرها يضعون ماذا؟ جريد النخل، وهذا كله من الأمور التي فيها تشبه بهم. وأما وضع الجريدتين على قدر فهذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الله أطلعه على غيب لم يطلع عليه غيره، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأيضا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا في القبور بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في ذلك القبرين الذي مر عليهما وذكر أنهما يعذبان. لما خرج إلى البقيع وكان كثيرا ما يخرج يزور أهل البقيع يسلم عليهم، هل فعل هذا مع وجود الداعي له ووجود الباعث؟ ولهذا قال العلماء قاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يفعله ففعله بدعة، وعند بعضهم فتركه سنة. النخل كثير في المدينة وجريد النخل كثير، ومع هذا ما صح عن النبي أنه إذا خرج إلى البقيع أنه أخذ من هذا ووضعها على المقابر. من صور تشبه المسلمين بالكفار فيما يتعلق بالقبور وضع الشمع عليها، وهذا كثير. لاحظتم لما قتل رفيق الحريري اتخذ الناس هذا التشبث أياما كثيرة، يضعون الشموع ويوقدونها على القبر، وهذا منين ما أخذه من تشبه المسلمين بالكفار، من المجوس أو من اليهود أو من النصارى نهي آخر نسينا أن نذكره وهو النهي الرابع عشر، نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، نهى عن الكتابة عليها سواء كتابة اسمه أو ندبه الشهيد العالم العلامة الولي الصالح الزكي الفاظ لها أول ما لها آخر، أو كتابة الفاتحة على روح فلان، أو كتابة سنة وفاته، حتى لو بمجرد الرموز أن يرمز لها برموز. الكتابة عليها وسيلة إلى ماذا؟ إلى تعظيمها، وهي أيضا من تشبه المسلمين بالكفار، فإن الكفار يذكرون اسم المقبور وسنة وفاته وربما ذكروا شيئا مما آثره. نعم مكتوبا مكتوب مكتوب لا أقبل السؤال المكتوب حتى نضبط الموضوع. نعم صح. المجموع كم نهيا الآن؟ 14 نهيا، فاضبطوها ونبهوا أقوامكم إذا رجعتم إليهم، نبهوهم إلى هذا المعنى، لأن النبي ما بالغ في تعظيم القبور إلا لماذا؟ إلا ليحذر الناس وسائل الشرك، وأذكر أنني في دروس الحرم في مكة قبل سنة أو سنتين جعلت درسا خاصا حول المنهيات في القبور، وكان حاضرا أمامي رجل من علماء موريتانيا فقال: ما العداء بينكم يا معشر الوهابية وبين هذه القبور؟ لما هذا العداء؟ لاحظتم هذا السؤال وما أخذه؟ قلت: إذا كان هذا عداء تنسبه للوهابية فهو عداء النبي عليه الصلاة والسلام، لأني ما قلت نهيا إلا عولت به على حديثه صلى الله عليه وسلم ونفيه. ولهذا الهوى إذا بلغ بالإنسان لا يمنعه حتى أن يعارض حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها. قال من حوادث الأمور، إذا هي أمور حادثة، والأمور الحادثة في ديننا ما حكمها؟ حكمها أنها بدعة في نفسها مردودة في فعلها، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. في رواية مسلم عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. في زيادة أبي الترمذي: وكل ضلالة في النار. إذا محدثات الأمور مردودة، وكون الشيء من المحدثات في الدين هذا كاف في أنه يرد. التي أخبر النبي بوقوعها أنها تقع، وهذا من إعلام الله له ومن الوحي الذي أوحاه الله إليه، وهو من أعلام نبوته أنه أخبر عن أشياء تقع في الدين وتقع في الدنيا ثم وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذه من شواهد وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم، إخباره بالمغيبات في الماضي أو في المغيبات المساء في المستقبل، ومن ذلك ما أخبر مما يقع في هذه الأمور الشركية، وأيضا ما يقع من أخبار من أشراط الساعة وأخبارها. قال: وحذر منها، لأنه لما أخبر بها أخبر على جهة التحذير، على وجه التحذير. ولهذا كل ما يقع من أشراط الساعة وهذه البدع وأخبر النبي بوقوعه فهذا الإخبار خرج مخرج التحذير، ما هو مخرج السواليف والقصص وتسلية النفوس، لا، إنما خرج مخرج التحذير. وسيأتي لهذا أمثلة عند مسلم وغيره. نعم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وحتى إيش؟ تعبد. ترى لو معنا سلبويه بيزعل عليك والحين. حتى تعبد. لا تزعل. أين منصوبة بأن مضمرة بعد حتى جوازا. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الحديث في صحيح مسلم وروى البخاري بعضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. مش معنى يلحق بهم؟ يسكن عندهم وينزل عندهم، ينتقل من بلاد المسلمين فيجاور المشركين الكفار، إما حبا لهم أو طلبا لما عندهم من الدنيا والمتاع. وهذا أصل في تحذير المسلم من البقاء والإقامة بين أظهر المشركين. فهذا الحديث خرج مخرج ماذا؟ الوعيد. وفي حديث أبي داود: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى نارك نارهم. وفي آية الماء آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهذا نهي عن بقاء المسلم مع الكفار إقامة في ديارهم، وهو نهي عن الهجرة إليهم والسفر إليهم. ولهذا الهجرة باقية إلى قيام الساعة. من أين إلى أين؟ ليس الهجرة لأجل وظيفة أو دراسة أو الهجرة لأجل مال أو لأجل متعة عيش أو حسن جو، إنما الهجرة لأجل الدين. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه الطبراني بإسناد جيد. والهجرة باقية إلى قيام الساعة. أما الهجرة المنقطعة فمن مكة إلى المدينة، لأن البلد بلد الحرم، مكة أضحت دار الإسلام بعد الفتح. ظاهر هذا يا أخوان؟ نعم. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعة، دل على أن هذا يقع وقد وقع، فقد عبد فئام من أمة من تسلم الأوثان. الأوثان مثل المنصوبة الآن على القباب والمجارات والأضرحة، هذه أوثان لأنها رموز، كما أن المشركين الأوائل عبدوا الصنم الذي على الله أو على العزة أو على هبل لأنه يدل على ذلك الصالح، وأسلافهم عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا بأحجار لأنها رموز عن هؤلاء الصالحين. والوثن عند أهل اللغة وأهل العقيدة يخالف الصنم. الصنم ما وضع على صورة مخلوق في وجهه كجمل أو إنسان أو امرأة أو طير، هذا صنم. أما الوثن فما لم يجعل على صورة مخلوق بعينه وثن. الحجر إذا عبد صار وثنا، الشجر إذا عبد صارت وثنا، الشمس والقمر إذا عبد صارت أوثان، وإن لم تكن على صورة مخلوق بعينه في وجهه وفي شكله. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد أعظم حماية، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. كل طريق يوصل إلى الشرك، فنهى أن يجصص القبر. هذا مضى التنبيه عليه. نعم. نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. إذا ما جاء من المنهيات في القبور هذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. والتوحيد لما كان عظيما جعل له حمى، ولياحظ كل أمر عظيم يحمى حوله بأشياء لئلا يقع الإنسان في الحمى ثم يستدرجه الشيطان فيوقعه في هذا المنهي عنه. ولهذا في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن لكل ما الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام. إذن عندنا حلال وعندنا حرام وعندنا مشتبه. الوقوع في المشتبه ذريعة للوقوع في ماذا؟ في الحرام. ولهذا مثلها بالمثال المعروف: ألا وإن لكل ملك حمى يحمي بلاده، يحمي ماله، يحمي إبله. عمر رضي الله عنه حمى مكان لإبل الصدقة ترعى فيه، فنهى أن يدخل أحد بإبله إلى هذا المكان لئلا يضايق هذه الإبل. ألا وإن لكل ملك حمى، حمى الدولة حدودها. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. من وقع في محارم الله، من وقع في الشبهات أهوى إلى الوقوع في محرمات الله جل وعلا. فالنبي حمى حمى التوحيد لأنه أمر عظيم، وسد الطرق الموصلة إلى الشرك فحسم مادتها. ولهذا نهينا في شريعتنا عن السجود لمعظمين، لشيوخنا، لملوكنا، سجود المرأة لزوجها، مع أن هذا موجود لمن قبلنا وهو سجود التحية. الملائكة سجدت لآدم سجد ماذا؟ تحية لآدم، عبادة لله جل وعلا. لاحظوا هذا الأمر، ليس السجود عبادة لآدم، إنما العبادة لله وتحية لمن؟ لآدم. يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش خر له سجد، خر له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر، سجود ماذا؟ تحية. لكن هذه الشريعة حسمت هذا المادة، مع أن هذا سائق في من قبلنا، لكن لماذا؟ لحماية ومبالغة النبي في حماية حمى التوحيد. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام ورآهم يركعون، والركوع يسمى سجودا، وخر رافعا وأنا في آية صاد أي ساجدا، فإن الركوع يسمى في لغة العرب ماذا؟ سجودا. خر راكعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هي يا معاذ؟ ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يفعل به هذا. ظنه تحية وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن حسم هذه المادة حماية لحمى التوحيد. كذلك ما يتعلق بالقبور، كذلك ما يتعلق بماذا؟ بألفاظ التعظيم، وسيأتي لها لعله في نهاية هذا مزيد بيان. نعم. وأن يبنى عليها كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب. حديث جابر نهى أن يسلم عن البناء على القبور. أي نعم. ونهى عن تجصيصها. أما حديث علي الذي رواه عنه أبو الهيج الأسدي فلفظه آخر، وهو أيضا في صحيح مسلم، ذكر رواه مسلم في كتاب المساجد وأحكامها. نعم. أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا شاواه، ولا إلا سواه إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه. نعم. القبر المشرف هو المرتفع، فإن المشرف في لغة العرب، والشرف هو المحل المرتفع. استشرف فلان أي على وارتفع. نعم. والتمثال هو الصورة، فإن الصورة يراد بها التمثال الذي على صورة وتن ومنحوتا نحتا، أو صورة مرسومة باليد، ومن باب أولى ما رسم أو ما صنع بالآلات، فإنها في أثرها أبلغ من المرسومة باليد. نعم. ولهذا قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القبب المبنية على القبور لأنها أمست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول حق، أن القباب المبنية على القبور يجب ماذا؟ هدمها وإزالتها، لأنها من عين نهي النبي عليه الصلاة والسلام. من أي جهة؟ من جهة البناء على القبور، من جهة البناء على القبور. لكن ها هنا مسألة، بل مسألتان: إذا وضع القبر في مسجد، ما الذي يزال أولا، السابق ولا المسبوق؟ ها، السابق ولا المسبوق؟ مسبوق مسكين مش دخله. ها، وش تقول يا أخ؟ إذا وضع المسجد، إذا وضع في المسجد قبرا، فالذي يزال إيش؟ القبر، لأنه هو اللاح. طيب إذا بني المسجد على القبر، ما الذي يزال؟ المسجد. هذا واضح يا أخوان، لأن بهذا درءا للعنة النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ القبور مساجد. لكن ها هنا مسألة طارئة، وهي مسألة مهمة أن يتفطن لها طالب العلم ويتفقهها. المساجد الكبيرة الآن التي فيها مقامات وأضرحة، كمسجد الحسين وزينب ومسجد الهواري والعيدروس والبرعي والدسوقي والمرسي وعبد القادر، قد يكون المسجد هو الذي أصدق، لكن هنا أضحى هذا المسجد علما على أنه مقام وضريح فلان. فهنا يزال المسجد، لأنه لو أزيل القبر بقي في علائق الناس مدة طويلة، المأخذ الذي لأجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعظيم القبور ودفنها في المساجد واتخاذها مساجد. فهنا يزال ماذا؟ المسجد، لأن في هذا حسم لمادة الغلو والتعظيم. مسألة ثانية: إذا ترتب على إزالة القبر أو القمة التي عليه ترتب عليها مفسدة أعظم من بقائه، ما الذي يفعل؟ إذا تصور هذا العالم، وهذا هو مجال بحث وإناطات العلماء، إذا تصوروا أنه سينتج مفسدة عظيمة من بقاء هذه القبة أعظم من بقائها على حالها، فهنا تحقق القاعدة الشرعية. لماذا؟ بارتكاب أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعظمهما. وهذا ما عمل لما دخلت جيوش التوحيد المدينة، فكان البقيع، وأنا رأيت له صورا، كان البقيع فيه قباب عظيمة بيضة مبنية من الحجارة والجف، هذه أصولها تجدونها إذا دخلتم البقيع، مبنية على قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وأبناء النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمها ما بني على مقام فاطمة الزهراء. فالإخوان أهل التوحيد، إخوان من طاع الله، أول ما بدأوا به هدم القبور، هدم هذه القباب، وأزالوها من غير استشارة أحد. فهموا أن يهدموا القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الملك عبد العزيز بنهي العلماء لما يترتب عليها من المفسدة العظيم. ولما دخلت الجيوش قبل ذلك، الجيوش دخلت المدينة سنة 43، سنة 39 300,000 دخلت الجيوش الطائف، وكانت أعظم قبة في الطائف على قبر من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. يخبرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، وكان من علماء الدعوة، أنه جاءته المكاتيب والرسائل من الإخوان اللي دخلوا الطائف أكثر من 60 كتاب. ونبشرك، أول ما بدأنا في الطائف لما دخلناه هدم القبة التي على قبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما تم له الأمر في فتح مكة بعث جرير بن عبد الله البجلي، وبعث خالد بن الوليد إلى من؟ بعث جريرا إلى بعث خالد إلى طاغية الطائف، وجريرا إلى تبالة لهدم إيش؟ ما الذي هدم في تبالة؟ صنم دوس ذو الخلصة الذي جاء في الحديث تقوم الساعة حتى تضرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، هدمها جرير بن عبد الله البجلي. ولما أراد أن يهدمها خرجت من القبر امرأة شعثاء الرأس تريد أن تدفع عنه، وإذا هي شيطانة لتهول وتخوف وترهب المؤمنين، لكنها لن ترهب هؤلاء. إذن مما يجب على ولي الأمر حماية ما التوحيد بهذا الأمر. أما ما يتعلق بالقبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى العلماء الملك أن يبادر هؤلاء إلى هدمها دفعا للمفسدة. ثم توجه آخر أن هذه القبة ليست مبنية على ضريح النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي سقف على الحجرات جميعا، وهذا ما أخذ يشير إليه بعض مشايخنا. والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لكن على كل حال يترتب على هذه المصلحة مفسدة أعظم، فإنه يبقى الأمر على المفسدة الأدنى في دفع المفسدة الأعظم، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له. نعم، الذي قلنا أنه يأتي الكلام عليه، ها؟ لا، في مسألة لما جئنا وأن يبنى عليها. نعم، من الألفاظ التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام سد للذريعة، هناك ألفاظ نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام سد للذريعة إيش؟ الغلو وحماية لحمى التوحيد، وهذه بوب عليها شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد، قال باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، ما يتعلق بألفاظ التعظيم، وذكر فيها حديث عبد الله بن الشخير لأنه قدم في وفد بني عامر فقالوا يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأعظمنا قولا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يلعب بأهوائكم، ولفظ الآخر ولا يستجرينكم الشيطان، لأنه في الحديث أن الشيطان لا يستجري بصاحبه كما يستجري الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عليه. إذن الغلو والمبالغة في المدح وفي ألفاظ المدح والثناء سبب للغلو، وقال عليه السلام لا تطروني كما أطرف النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والإطراء والمبالغة ومجاوزة الحد في المدح. ومن ذلك لفظ سيد، إطلاق لفظ السيد على النبي وعلى غيره ما حكمها؟ العلماء اختلفوا فيها على ثلاث أقوال في إطلاق لفظ السيد على النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من منعها بإطلاق، وهذا القول هو المشهور عن الإمام مالك وغيره، والدليل فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه قوم فقالوا يا سيدنا، قال سيد الله تبارك وتعالى، أخرجه مسلم في الصحيح، فنهاهم بذلك أن يقولوا سيدنا. القول الثاني أنه مطلقا يجوز أن يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا، لأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة. القول الثالث ودليل القول الثاني أنه لما جاء سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال صلى الله عليه وسلم وقد جاء بسعد على حمار قوموا إلى سيدكم. القول الثالث وهو أرجح الأقوال وأولاها أنه يجوز أن يقال للمخلوق سيد في ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ممن يستحق هذا الوصف شرعا، كأن يكون عظيما لقومه، كأن يكون مسلما، يكون عالما أو نبيا من الأنبياء. واضح يا أخوان؟ أن يكون يستحق هذا الوصف، لكن يخاطب الفاجر أو الكافر أو الفاسق يدخل السيادة لا، لا يستحق هذا الوصف شرعا. الشرط الثاني أن لا يواجه به، أن لا يواجه به مواجهة، فإن النبي لما وجه بهذا اللفظ وهو أحق من يوصف بهذا الوصف نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وسعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم ولم يواجه سعدا بهذا الوصف. إذا الشرط الثاني أن لا يواجه به، لماذا نهى عن المواجهة به؟ لئلا يكون ذريعة إلى غلوه وتعظيمه في نفسه. الشرط الثالث وهذا شرط مهم يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأتي لفظ السيد بعبادة من العبادات. هل يصح في الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان؟ لأن زيادة لفظ السيد هنا إيش؟ بدعة، أمر محدث على عبادة توقيفية، وما زاد على العبادة التوقيفية فهو بدعة. في التشهد الأخير هل يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن لفظ التشهد لفظ منصوص عليه، لفظ وقفي جاءت فيه العبادة الموقوفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نزيد فيها ولا حرفا واحدا. وما سوى ذلك مثلا في دعاء اللهم شفع فينا سيدنا رسول الله فهذا يجوز. إذا بهذه الثلاثة يصح أن يخاطب ويطلق على المخلوق سيد. نعم، فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا. أنا أحب أن نرجع هذا إلى الدرس القادم، وإلا يمكن أن ننتهي منه الآن، لكن أحب أن نرجع إلى الدرس القادم حتى أدع مجالا للأسئلة. وش رأيكم؟ أو نكملها الآن إلى يوم غد نسوي تصويت ان في انتخابات كما انتخابات ما او قضي الامر الذي في السفيان. نقف على هذا ونكمل البقيه في درسنا القادم ان شاء الله. وبهذا عرفتم يعني عظم هذه الرساله وجلالتها، والمقصود منها سياتي في درس القادم ان الشيخ ذكر موجب هذه الرسالة إلى أهل المغرب أنه كفر وبدع وأوذي لأنه يدعو الناس إلى هذه الأمور، يدعو الناس إلى هذه الأمور، وهذا داخل في تحت باب دفع التهمة عن نفسه بالحق، دفع التهمة التي يتهم بها باطل عن نفسه بالحق الذي هو عليه. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول فضيلة الشيخ بعض العلماء والمشايخ الذين ينتسبون لما يدعى بالحركة الإسلامية يقولون نؤخر الدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية الآن حتى نحصل على أصواتهم، وبعد الوصول للحكم ندعوهم لتوحيد الألوهية، فما رأيكم؟ أظن الجواب واضح، الجواب هذا واضح. إن كان مراد من السؤال تهيجنا عليهم وعلى أمثالهم فهذا ما لا نرتضيه مما تعلمناه عن شيوخنا. منهج التهيج ليس من طريقة ما استفدناه من علمائنا الذي يعنى به الأشخاص أو الرموز، لا، إنما نبين الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. وهذه الدعوة وإن قال بها أفاضل أو قال بها غير الأفاضل فهي دعوة باطلة، بل هي والعياذ بالله يخشى منها أن تحرم في العقيدة والإيمان، ليكون همه ومراده طلب الدنيا وطلب رضاء الناس. ومعلوم أن هذا ماذا؟ معدود من الشرك، من شرك المقاصد والنيات، أو من الرياء، أو من ماذا؟ من الرياء، بأن يبتغي رضا الناس ويقدمه على رضا الله جل وعلا. ولما استوصى معاوية رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما آلت إليه الخلافة بتنازل الحسين رضي الله عنهم، أوصته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: فإن من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وارضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عنه الناس. هذه من جهة. من جهة أخرى أن تضييع أصل الأصول وأوجب الواجبات لتحقيق المكاسب الدنيوية هذا عمل من؟ عمل المقبولين في دينهم وعقيدتهم ودنياهم، وليس هو عمل أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام يقدمون طاعة الله جل وعلا والعناية بأصل الأصول وإن غضب الناس. المشركون قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن آلهتهم، هل سكت؟ هل جاملهم؟ هل ساومهم على هذا المبدأ؟ لا، قبلوا منه فقط يدعو ما يشاء ويدعو توحيد الله بس يكف عن آلهتنا وعن أحلام آبائنا. هل قبل منهم المساومة هذه؟ ما قبل منهم، لأن هذه تتعلق بأصل البراءة من الشرك والمشركين. لما قاتل المسلمون الأمم الدول العظمى فارس والروم قبل منهم أن يرجعوا ويكفوا عنهم، فكيفكم أنتم وبلادكم؟ لكن قالوا لا، لا تقفوا حجر عثرة أن نبلغ الناس دين الله وتوحيد الله. إذن هذه المساومة، إذا قدم مصالح الناس أو التجمهر والحصول على الأصوات، والحصول على الأصوات من باب طلب الدنيا على التنازل على مبدأ العقيدة والدعوة إليها، هذا له من الخطورة التي سمعتموها. أيضا يا أيها الإخوة، إذا سلمنا بهذا وهذا، هل هؤلاء في واقع الحال ولهم الآن في الدعوة أكثر من 60 سنة أو أكثر من ذلك، هل حصلوا ما يريدون مما أرادوا؟ لما طلبوا أصوات الناس والخطاب الجمهوري وسكتوا عن مسائل العقيدة والتنبيه عن الشرك والبدع والمخالفات، هل حصلوا مرادهم؟ أو أنهم ما نفقوا إلا في هواء وفي رماد؟ ما حصلوا مرادهم؟ وهذا من أسباب ومن عاجل بيان فساد ما هم عليه، أنهم ما حصلوا مرادهم. ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. إذن هؤلاء مع وضعهم هذا المبدأ الذي ساروا عليه في حركاتهم في مناهجهم في طرائقهم ما حصلوا مرادهم. وأهل العقيدة لما دعوا إلى هذا الأمر وإن ناوأهم الناس وغضب عليهم الجمهور الأعظم حصلوا مرادهم. فهذه ثلاثة أسس وثلاثة مبادئ وثلاثة قواعد تبين فساد هذا المبدأ. نعم. قل فضيلة الشيخ، القبر الذي في فناء المسجد ليس في جهة القبلة، هل يجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ وكذلك البيت الذي يدفن صاحبه في فناء البيت، هل يجوز الصلاة في ذلك البيت؟ والله أول السؤال ما فهمه، ما سمعته، إما أرفع صوتك. يقول القبر الذي في فناء المسجد ليس في جهة القبلة، هل يجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ هذه مسألة مهمة، وهو إذا قبر المقبور في ناحية من نواحي المسجد، فإذا قبر في أي ناحية سواء عن يمينه أو عن يساره أو في مؤخرته أو في مقدمته أو حتى في فناء المسجد الذي يسمى بحرير المسجد ما اشتمل عليه سورة، فهنا يصدق عليه أنه دفن في المسجد، وهذا يدخل في النهي في اتخاذ القبور مساجد ما دام أنه في مشمول بناء المسجد. أما إذا كان في بنائه في الشارع، لأن الفناء عند العلماء عند الفقهاء يراد به الممر الذي أمام هذا المكان، فناء البيت الممر الذي أمامه، فإذا دفن في الفناء الذي أمامه أمام المسجد أو عن جانبه في الشارع الثاني فهذا لا يدخل في ذلك. ولهذا وجد من قبور المسلمين قبور ملاصقة للمساجد بينها سور فهنا هذا القبور خارج المسجد، لكن إذا بني داخل مشمول بناء المسجد، داخل في داخل حوشه صرحته داخل جدرانه، فهذا هو بناء القبور على بناء المساجد على القبور أو دفن القبور في المساجد، ويصيرها نهيا. في البيوت والجبانات التي في بعض الجهات يشتري أهلها المقابر، وقد لا يتيسر لهم ذلك فيدفنون موتاهم في نواحي من نواحي بيوتهم، هنا يجوز أن يصلوا في بقية البيت، لأن الأصل ما هو؟ الأصل البيت. أن السلم لما دفن هو وصاحبيه في حجرة عائشة، ما منع نساء النبي أن يصلين في أين؟ في حجراتهم، لكن في الحجرة نفسها التي فيها القبر لا، الحجرة التي فيها القبر لا. ولهذا يا أيها الإخوة، إذا دفن ميت في جبانة في بيت في فنائه، فلا يمنع ذلك يسري إلى بقية أجزاء هذا البيت لأمرين، لأن البيت أسبق، ولأنها هنا ليس هنا مسجد بناء المسجد على القبر أو دفن القبر في أين؟ في المسجد الذي هو مكان التعظيم، في البيت ليست مكانا للتعظيم، إنما مكان للراحة والأكل والشرب والنوم وقضاء الحاجات ومن ذلك الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قلت لا بأس بالسير بالنعال بين القبور، وذكرت في الحديث النهي: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك فقد آذيت، فهل كان الرجل يسير فوق القبر أم بينها؟ نعم، حديث أنه كان يطأ، حديث بلفظ أنه كان يطأ بنعاله على القبور، ولهذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه عن ذلك. ولو كان الأمر لمجرد النهي عن السير بينها لنقل في ذلك الشيء الكثير، لأن الصحابة يخرجون إلى المقابر إلى البقيع، والبقيع فيه شجر السعدان وفيه الغرقد، والسعدان ينتج شوكا، لو كان النهي حتى مجرد الدخول إلى المقبرة بالنعال لنقل هذا أشد ما يكون استفارة وكثرة، ولا لا يا أخوان، أما وهو لم ينقل دل على أن المراد ما جاء في عين هذا الحديث وهو المشي عليها بماذا؟ بالنعال. نعم. يقول: ما هو الرد على لا نهاه عن خلع السقفين عن رجليه لأنه يمشي، وفي رواية يطأ عليها القبور. برجليه؟ لا، هذا نهي عن الشيء ونهي عن لازمة، نهي عن الأدنى يطفيه النهي عن الأعلى. لما نهينا عن أن نضحي بالعرجة، يجوز أن نضحي بشاة ما لها رجل أصلا مكسورة، العرجة يعني يدخل فيها ما هو أعلى منها، نهى عن العورة العامية من بابي أولى. نعم. يقول: أليس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ستر؟ لا، كان عليه ستر، ولهذا أنا أحب أن تقرأوا في تاريخ بناء المسجد النبوي، كان عليه ستر فأزيل، ولما حصل من الناس فوضى وضوضى وتشويع وتشنيع على الوهابية وعلى الحنبلية وعلى العقيدة السلفية، أبدلت بهذه البوية التي على الشب التي تشبه الستار. يقول: من أما من الداخل، من الداخل فكان عليه سترة، وقد كتب إلى ولاة الأمر بإزالتها. نعم، كتب شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز بهذا. قل: ما الرد على من تمسك من المجيزين بزيارة القبور للنساء بحديث عائشة: كيف أقول إذا زرت المقابر؟ أي نعم، الرد عليه بما ذكرنا من ثلاثة أوجه، أن هذا إذا صح فهو ماذا؟ يحمل على فعلها رضي الله عنها، ثم قوله إذا زرت المقابر يحتمل المرور بجانبها، وإذا مر الإنسان حتى المرأة إذا مرت بجانب القبور اتفاقا فيشرع لها ما جاء في صحيح مسلم في الحديث الذي ذكره وأورده الحافظ في البلوغ في آخر كتاب الجنائز عند المرور بالمقابر، وتقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. هناك دعاءان في المقابر، دعاء إذا زار المقبرة خصوصا، ودعاء إذا حاد بها ومر بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان على حمار، فلما حاد المقبرة قال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أما إذا زارها ففيه الدعاء المشروع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. ها هنا دعاء مخصوص لزيارة القبور، والثاني دعاء إذا حاذاها. وحديث عائشة نحمله على محاذاتها، إذا مرت بالقبر من غير قصد زيارته فإن تدعو بهذا الدعاء، وهذا يشرع لجميع الناس. إنسان مر الآن من طريقه على الدائري شرع 60 والبقيع عن يساره، يشرع له الدعاء له ولا ما يشرع؟ يشرع للرجال والنساء لأن في مطلق الدعاء. أي نعم. ما حكم تجسيس أطراف القبر وليس القبر نفسه؟ وذلك ما حكم إيش؟ تجسيس أطراف القبر. أنا ودي أدخل الميكروفون في فمك. ما بقي لنا هذا. ما حكم تجسيس أطراف القبر وليس القبر نفسه؟ كذلك تجسيس أطرافه. يقول كل ما اشتمل. ها؟ يقول خوفا من السيول والأمطار. أي نعم. تجسيس القبر أو أطرافه كل منهي عنه. أجاز العلماء وضع مادة مثل البحر أو الحجارة لئلا ينهار القبر، أما تجسيسه أو بناؤه بالإسمنت فهذا كله لا يصح، لأنه داخل في منطوق ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. يقول هل يجوز أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين؟ سيد إيش؟ الكونين والثقلين. سيد الكونين؟ ما هما الكونان؟ أرض والسماء. ها؟ كون الأرض والسماء. النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلى فيه ولا يزاد فيه غير ما وصف به، قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، ولا فخر، لن يفتخر بهذا، وهو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وأكمل من هذا أن يوصف بوصفين وصفهم الله به، وهو وصف العبودية ووصف الرسالة، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ولهذا تأملوا يا رعاكم الله كيف أن الله جل وعلا خاطب ووصف نبيه بوصف العبودية في أشرف المقامات. في مقام الإسراء ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، ولم يقل بمحمد أو بنبينا، قال بعبده، تنبيه إلى شرف هذا الوصف. في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي نزل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام الشفاعة العظمى اذهبوا إلى محمد الإيش عبد غفر له ما تقدم من ذنب. ولهذا لما بالغ من بالغ في وصف الملائكة عاب الله عليه فقال بل عباد مكرمون، دل على أن العبودية أشرف المقامات، وأن من حققها فقد حقق أشرف المقامات. المقام الثاني وهو مقام اصطفاء واختيار لا مجال فيه لتحصيله، وهو مقام الرسالة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. يقول كتابة الرموز. أما مسألة الإطلاق بأن محمدا أشرف الخلق بإطلاق فهذه في نفسي منها شيء، لأن من خلق الله الشريف العرش وغيره مما لا نعلم، وإطلاق هذا الوصف مما يحتاج إلى ثبوت. لكن بعض أهل العلم تجوز به المراد بالخلق هنا المكلفين من الجن والإنس، فبهذا الاعتبار فله مندوحة. نعم. تقول كتابة الرمز بألواح فيها أرقام متسلسلة، كما كتابة إيش؟ كتابة الرمز بألواح. الغمز؟ الرمز بألواح مسلسلة. الرمز يعني مسلسلة عند كما في بلادنا على القبر لأجل معرفة ذلك القبر، هل يجوز؟ إذا كان ترقيم القبور ترقيم التسلسل 1-2-3 ميم 1-2-3-4 وهكذا للتنظيم ولمعرفة من دفن في هذا الموضع من لم يدفن من ناحية تنظيمية إجرائية أو أمنية، فهذا لا بأس به. المنهي عنه ما خرج مخرج ماذا؟ تخصيص هذا القبر بهذا الرمز. ولهذا القبور الآن تنظم بمثل هذا بالأرقام، هذا لا مانع منه إن كان فيه مصلحة راجحة. أما المنهي عنه ما كان فيه تخصيص هذا القبر برمز يخصه دون غيره، بكتابة أو بلون أو بإسراج أو ببناء أو بتخليق أو بغير ذلك. نعم. يقول: هل يؤخذ من الحديث إن من أسماء الله السيد بقوله صلى الله عليه وسلم السيد الله؟ قال بهذا من قال من أهل العلم، وإن كان هذا خرج مخرج الإطلاق على الله، لأن جاء من معاني اسم الله الصمد أنه ماذا؟ السيد الكامل في سؤدده. فالسيد قال من قال إنه من أسماء الله، والصحيح أنه من مما يخبر به عن الله جل وعلا. والضابط في هذا أن هذا أخبر به عن الله، أخبر به عن الله جل وعلا. نعم. يقول: القبة التي فوق حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أصبحت معظمة في نفوس كثير من الناس، حتى إن بعضهم يتشبهون بها كلبس العمائم، أليس من المصلحة كلبس العمائم الخضراء أليس من المصلحة كلبس عمائم البريلوية يعني؟ والإخوان أهل الهند وحولها يعرفون مرادي كلبس البريلويين العمائم الخضر تشبها بالقبة الخضراء على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وش تتم سؤاله؟ يقول: أليس من المصلحة تغييرها بلون آخر؟ الله الله، من المصلحة إزالتها، لكن هذا ما يتأتى في هذا الزمان الذي خص فيه شأن التوحيد وقل أهله ومناصروه الغائرون عليه، وإلا فإن إزالتها من المصالح. لا يترتب على إزالتها يا إخواني يا عقلاء يترتب عليها مفسدة أعظم، ولهذا تركة. هبوا أننا صبغناها بالأصفر ولا بالأحمر، بحطوا عمائم صفر عمائم صفر، ما هو بحل. نعم. ولهذا طالب العلم يجب أن تكون نظرته ماذا؟ نظرة بعيدة، ما هي بنظرة يعني قريبة. النظرة القريبة في جميع الأمور، الأمور الشرعية والعقدية والدنيوية، نظرة ساذجة فقهية. أما النظرة البعيدة فهي النظرة الصحيحة الناشئة عن فهم وفقه واستنباط. نعم. يقول: يا شيخ، لو أني أتيت عند صيت وقلت له ادعو لي يا فلان. عند إيش؟ عند صيت. أي نعم. قلت له ادعو لي يا فلان، فهل هذا من الشرك؟ عند صيت يرفع صوته. أي نعم. لا، ليس هذا من الشرك. أما إذا كان ميت أو غائب لا يسمعني ولا يستطيع إجابتي فهذا شرك. لكن إذا جاء عند واحد قال أرفع صوتك وناد لي فلان سالمة يعني ادعه نادى يا فلان، فهذا من الأمور المباح. هذا فهمي للسؤال. عند سيد أو صيد، وين راعي السؤال؟ صيد. وين السائل؟ أشوف. ها؟ يقول: لو أني أتيت عند ميت نعم وقلت ادع لي يا فلان، فهل هذا شرك في حقي؟ ها، هنا اختلف المسألة. اللي مضى انسحوه من أذهانك ومن أسماعك. أنا فهمته عند صيت واحد له صوت، لكن إذا أتى إنسان عند ميت أبيه أو جده أو عالم أو ولي أو جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي بالجنة، هنا ما دعا النبي بذاته وإنما سأله أن يدعو الله له. هذا في الحقيقة في سؤال لغير الله، هل يخرجه عن معنى الشرك؟ لا يخرجه عن معنى الشرك، فهذا يسمى شركا، شركا أكبر. لكن صاحبه هل يكون في نفسه شرك أكبر؟ هنا نتوقف. الغالب أن هؤلاء يظنون أن هذا مباح أو أن هذا مندوب إليه، فيكون هذا القول في نفسه شرك أكبر، ولا يكون صاحبه شرك أكبر للتأويل وللجهل. وهذا فرق عن من قال يا رسول الله اغفر لي، الذي قال يا عند الميت يا فلان ادعو الله لي مثل قوله يا رسول الله الشفاعة، الشفاعة لي عند الله، هل هناك فرق بينها؟ ولهذا أئمة الدعوة رحمهم الله وهو الصحيح يعدون هذا القول ماذا؟ شركا أكبر. وما جاء عن شيخ الإسلام في الاستغاثة وفي غيرها أن هذا بدعة، فهذا محمول على أنه حق. نعم بدعة، فإن كل لفظ شركي هو مبتدع، لكن قد لا يكفر صاحبه بنفسه لوجود هذه الشبهة، شبهة التأويل، أنه يظن أن هذا ينفعه عند الله، أو أن هذا ما دعاه بنفسه وإنما دعا الله جل وعلا. فهنا هذا مانع من تكفيره عينا، ولكن لا يمنع من أن نقول ونطلق على هذه اللفظ إذا قال يا سيدنا فلان ادعو الله لي أن يكون هذا شركا ودعاء لغير الله. نعم. يقول وضع الميت في تابوت هل هذا منهي عنه؟ وضع الميت في التابوت على الصفة الدائمة كما يفعله النصارى واليهود الآن هذا من التشبه، على صفة دائمة في الأمور العادية لا حاجة ولا ضرورة إلى ذلك، لكن إذا وضع الميت في تابوت لينقل من مطار إلى مطار أو يخشى منه أن يسقط أو يصيبه ضرر فهذا جائز لمصلحته هذه الراجح، أما يوضع في تابوت وينزل في قبره في التابوت فهذا مشابهة للنصارى في واليهود في دفنهم موتاهم. أي نعم. يقول والتابوت من خصائص من قبلنا وليس هو من خصائص شريعتنا. أي نعم. يقول هل يمكن أن تشرح الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار؟ أظننا شرحناه يا أخي لو ترجع للدرس، وهو أن من سافر إلى بلاد الكفار مقيما بينهم مهاجرا إليهم إما لطلب منصب من المناصب أو طلب أوراق ثبوتية أو طلب مال عندهم وظائفهم وتجارتهم واقتصادهم قوي، أو طلب الأنس في بلادهم وأنها بلاد طيبة ومناظرها طيبة، فكل هذا داخل في هذا النهي، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ترى نارك نارهم، يعني ابتعد عنهم حتى إن نارك ما يشوفون أنهم ما ينظرون إلى نارك وأنت ما تنظر إلى نارهم. وفي حديث مسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق في آمن من حي من أمتي بالمشركين يلحق بهم أن يهاجر إليهم فينزل عندهم، ولم يستثن العلماء من ذلك إلا ما كان للضرورة، كان يخشى على إظهار دينه فينتقل إليهم انتقالا مؤقتا لا دائما ليظهر دينه، ثم إن تيسر له دين المسلمين رجع إليه. واستأنس لهذا في حديث الهجرة الأولى إلى من؟ إلى الحبشة، والحبشة بلاد شرك فيها النصارى، لكن أخفوا على المسلمين في تبعتهم من المشركين في مكة، وأظهروا دينهم مضحا من الزمان نحو من 15 سنة، ثم رجعوا بعد ذلك إلى المدينة. نعم. يقول في منطقتنا يوجد على قبور المشايخ الكبار ويستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ نفعل لهم بأن نقول لو كان النبي هو الذي بنى القبر على أو بنى القبة على قبره فعلى الخشن وعلى العين، أما وقد بناها الأشرف قاتباي في القرن التاسع ومن بعده فليس لا على الرأس ولا على العين، هذا ظاهر بينوا أن هذه القبة التي مبنية على قبر النبي أنها بدعة أحدثها الجهلة من الملوك، ملوك المماليك أو السلاجق ومن بعدهم هم الذين أحدثوها، وأول من عرف أنه بناها الأشرف قاتباي، فهذه المسألة مبنية على هذا الأصل، لو بناها النبي وبناها الصحابة احتججنا بها، أما وقد بناها غيرهم فإن الناس لا يتابعون على أخطائهم وعلى بدعهم. نعم. ثم بين لهم أيضا ما جاء في الأحاديث الكثيرة الناهي عن البناء على القبور وعن رفعها وعن تعظيمها وعن تخليقها وعن ودعها مشرفة، وقد أمر النبي عليا رضي الله عنه بأن يسوي القبر المشرف. نعم. يقول إذا كان يحتاج هذا البيان يا أخواني، وهذه مسألة أحب أن أنبه عليها، يحتاج هذا البيان إلى حكمة ما والله حد يأتي رافعا صوته مزمجرا زمجرة الأسد، أسد علي وفي الحروب نعامة. لا، يأتي هذا الأمر إلى حكمة ومدة، فإن الناس تواردوا على هذه الشركيات دهرا طويلا، ربما عشرات بل بعضهم مئات السنين. لا تظن أنه ما توارد الناس عليه مدة طويلة سيزول بين يوم وليلة، يحتاج إلى جهاد وإلى علاج، لأن نقل الناس عن عوائدهم من أشد ما يكون. وفي المثل الدارج عند العرب، انقل جبل ولا تنقل طبعا، حدر جبل إن سته في الأرض ولن تستطيع أن تحدر الطبع الذي تطبع الناس به. إذن يحتاج الأمر إلى دربة، ويحتاج إلى ممارسة وإلى جهاد وإلى تنوع وإلى حكمة. تأتيهم بالشدة ما يزدون إلا ماذا؟ إلا عنادا وإلا بقاء على هذا الأمر. من وجدتهم قد علق ثميمة، إذا أخذتها منه بشدة يعلق 10 9 الثميمة التي في الأصل، وواحدة الثميمة التي في الأصل التي قطعتها، و9 عنادا لك. وبذا هو الواقع يا أخوان. والدعوة ما تعتمد مثل هذا، ولكن دعوة التوحيد. دعوة التوحيد إن لم تباشر شغاف القلوب وإلا فإنها ما تنفع. لابد أن تباشر قلوبهم وعقولهم. وبهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر الله عينه بتوحيد، يخرج من مكة التي كان حول البيت فيها 360 صنم. وهذه الدعوة تحتاج إلى جهاد وصبر وتحمل الأذى وحرص على هداية الناس. بعض الناس يدعو غيره براءة لذمته، إن كان في معصية من المعاصي أو كبير من الكبائر أو حتى في أمور الشرك، أمور الشرك والبدع، يدعو غيره على سبيل الإنكار والشدة ليبرئ ذمته. ما يحقق هذا المقصد. أدعه لماذا؟ ليهديه الله بك. ادعوه ليكون وسيلة، لتكون وسيلة إلى نجائك. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حال دعوته قولا وفعلا وحالا. بل لما بعث علي رضي الله عنه إلى اليهود قال أنفذ على رسلك، مثلا ما هي بالعجلة والطفاقة والهبال والغوغائية، بتؤده أنفذ نفوذا واثق من نفسه على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. اليهود ما يعرفون التوحيد، يعرفون ما يعرفونه، أعرف الناس به، لكن مع ذلك كرر عليهم التوحيد لأنهم منحرفون فيه. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وهو التوحيد. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أثار فيه هذا الجانب، ليكون دعوته إليه ليست معذرة وبراءة وإنما لي نصحا لهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مما يقع فيه بعض الأخوان من العجلة وربما يورث ذلك نتائج عكسية وفاشلة، أنه يدعو الناس دعاء ماذا؟ دعاء المنفر المشدد من دعوته. لو أن هذا المدعو أباه أو أخاه أو ابنه أو عمه أو قريبه، هل شدد معه في الدعوة؟ أو سلك معه كل الوسائل اللينة الهينة التي يحصل منها ما يريد؟ إذن أنفذ هذا في غير أبيك وفي غير عمك وخالك، أنفذه في ظلال المسلمين وغير المسلمين، وبهذا نجني بإذن الله المكاسب الطيبة التي بها دعا الصحابة رضي الله عنهم الناس في الآفاق إلى دين الله، فدخلوا في دين الله أفواجا. نعم. ومن مقومات ذلك الدعاء بالقدوة الحسنة ومسائل الشرك التي استمرأها الناس في بلدانهم تحتاج إلى جهد عظيم ومدة طويلة. من استجاب لك إلى أول أمر هذا خف منه أنه يكون أشد انتكاسة بعد ذلك، وهذا عرف بواقع الحال. لكن هذه الدعوة إلى التوحيد، إلى السنة، إلى نبذ الشرك والبدع والخرافة تحتاج إلى حكمة وإلى تؤدية وإلى طول نفس. نعم. يقول الشيخ: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقيم في المدينة، هل يزوره كل ما دخل المسجد أو بعد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان من أهل المدينة أو من الواردين عليها كلما دخل المسجد؟ هذه بدعة. وذكر الإمام مالك رحمه الله أنهم كانوا يكرهون هذا الفعل، ويكرهون في مصطلح السلف أن يحرمون. جاء ذلك عن الإمام مالك من وجوه كثيرة، بل كل من دخل مسجده صلى الله عليه وسلم واستقام على السنة في هذا فإنه يسلم عليه ألا سيقول داخل المسجد إذا قدم رجله اليمنى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وبهذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعتني فيذهب بنفسه إلى القبر أو يستقبل القبر ويضع اليمنى على اليسرى كما نفعله كما نراه يفعله بعض الناس، فهذا كله من البدع والمخالفات التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى علي بن الحسين زين العابدين رجلا يأتي إلى فرجة على حجرة عائشة رضي الله عنها فيدخل رأسه قال ما تصنع؟ قال أسلم على رسول الله. قال من أنت ومن بالأندلس إلا سواء؟ الأندلس وين؟ أبعد ما يكون. من أنت ومن إلا سواء؟ أينما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن الله أوكل خصوصا بهذا النبي أوكل له ملكا يبلغه سلام أمته عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وما نراه مما يفعل أنه كلما دخل أو كل جمعة بعد الصلاة أو قبل الصلاة يذهب إلى المواجهة ثم يستقبل القبر ويسلم، فهذا بدعة كرهها مالك وكرهها أهل المدينة، وعمل أهل المدينة معتبر عند الإمام مالك والمالكية، ومعنى الكراهة التحريم. ومن ذلك من البدع استقبال القبر يا واضع اليمنى على اليسرى كأنه في حال صلاة، هذه أشد، كأنه يصلي للقبر بدعوى السلام، فوقوفك كوقوف المصلي فهذه أشد البدعة وستزداد. سيأتي من يضع اليمنى على اليسرى ثم يركع قبل أن يغادر، سيأتي من يضع اليمنى على اليسرى ثم إذا أراد أن يرجع يرجع القهقرة. والبدعة إنما تأتي ماذا؟ شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهذه بدع مخالفة والإنكار فيها باللين. فإن أنكرت أنت على هذا بشدة اعرف أنه سيصر عنادا لك وبقاء على معتقده، لأنه شحن أن هؤلاء فيهم وفيهم ما يحبون الرسول وهابية، وبالتالي يكون نصحك له لا ينفعه كالكاس الذي ملئ ماء إذا صببت عليه ما يقبله ولا ينتثر ينتثر. فهؤلاء يحتاج إلى لين، إلى شدة، إلى رفق، إلى عدم شدة، وبالتالي يحصل هذا الأمر. أعطني السؤال الأخير فقد يبس ريقي. يقول هل يجوز أخذ ما يهدى للقبور من المتاع والشموع وأكله بغير أن يصرف من أهدى من أهدي إليه شيء من هذه؟ لا يجوز الأخذ منه، لأنها مما أريد بها وجه غير ما أريد بها غير وجه الله جل وعلا. ولكن لولي الأمر الذي له رعاية لمصالح الناس وسيسر لأمورهم أن يأخذها ويوثقها فيما يراه مما فيه مصلحة، ويعد هذا من الكنز، كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأمره لجرير وخالد وغيرهما أن يأخذوا كنوز القرابين التي على قبور على مقامات اللات وبالخلصة، وهذا لولي الأمر. أما يأخذها إنسان ينفقها في مصالحه أو يقول بنفقها في الدعوة إلى الله، ترى الشيطان حريف يسوغ ويزين للناس أشياء، فهذا ليس إليهم، فهذا ليس إليهم، لأن هذا الكسب خبيث. أما ولي الأمر فيجوز له ما لا يجوز لغيره، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وهذه وزعوها على الإخوان فيما